الدليل على جواز إعطاء الزكاة، إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها، حديث زينب امرأة ابن مسعود حمزة حينما أرادت أن تخرج الزكاة أو أن تتصدق، فسألها زوجها ابن مسعود قالت لا حتى أستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لي يعني الحرص على أن تقع الصدقة في موقعها. فجاءت زينب زوجة ابن مسعود تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها صدق عبد الله، زوجك وولدك أحق بصدقتك أو كما قال، أو أحق من تصدقت عليه. فدل ذلك على جواز إعطاء الزكاة للزوج من الزوجة، لأن الزوجة في الأصل لا يجب عليها أن تنفق حتى ولو كانت غنية، حتى ولو كانت غنية، حتى ولو كانت غنية لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، لأن الأصل أن الواجب على من؟ ها؟ على الزوج. الأولاد نفس الشيء، الأولاد لا تعطيهم من الزكاة لأنه يجب عليها أن تنفق عليه، يختلف الحكم. إيش نقول؟ يجب علي، هذا الذي قلت أنا أيضا. الزوج لا يجب عليها أن تنفق عليه، ولذلك جاز أن تدفع زكاتها إليه. وأما الأبناء فلا تدفع لهم الزكاة لأنه يجب عليها أن تنفق عليهم إذا كانت غنية. ولو كان الزوج حيا، إذا كان عندها مال يجب أن تنفق على أبنائها من مالها. ولذلك قلت لكم لا بد أن نأخذ كتاب النفقة. هي أدلة طبعا. إذا كانت غنية طبعا، إذا كان ماله يستوعب. مو في أشياء في النفقات يراعى جانب الأمومة والأبوة والبنوة، هذه أمور كلها تضبط، هي التي يعني التي عليها مدار الحكم، فهمت؟ هي التي عليها. فمثلا رجل عنده أم وزوجة، من الأولى بالتقديم؟ أن ينفق على زوجته أم أمه؟ زوجته شرعا، هكذا هذه الشريعة، لأن النفق عليها زوجة نفق عن معاوضة، لأنه هو الذي أتى بالزوج، فهمتم؟ نعم. لأمه إن كان ماله، إن كان لا يستوعب في الأصل، يعني في الأصل لا ينفق عليها، في الأصل لا يجب عليه أن ينفق عليه، يعطي لأمه وهي صداقة وصلة. رجل لا ينفق على أبويه، هذه مسألة أخرى. رجل لا ينفق على أبويه في الأصل، ينفق على أولاده فقط، ولكنه اغتنى هذا العام فملك نصابا، وأبوه وأمه فقيران، هل يجوز أن يدفع الزكاة لأبويه في هذه الحال؟ يجوز، لأنه في الأصل لا يجب عليه أن ينفق عليهما. فهذا هو الضابط التي نضبط به الأمور. قال وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، جواب الشرط لم تجزئ، أو بالعكس لم تجزئ. إذا أعطى الزكاة لمن ظنه أنه غير أهل، لمن ظن أنه غير أهل فبان أهلا فلا تجزئ، مفهوم هذا؟ يعني يخرج الزكاة لرجل يظن أنه ليس بأهل، ظن أنه غني، ظن أنه ابن سبيل، نعم لا ظن أنه مقيم، ظن أنه ليس بأهل للزكاة، فهو اعتقد من أول الأمر أنه ليس بأهل، لكنه مع ذلك أعطاه، نقول هذا لا تجزئ، لأن هذا الرجل متلاعب، هذا يتلاعب بحدود الله، لأن الواجب أن يضع الزكاة في موضعها حتى تقبل، إذا لا تقبل منه حتى وإن بان أنه أهل. انتبهوا، يعني مثلا هو أعطاها لرجل يظن أنه غني فبان أنه فقير، لا تجزئه. فلو قال هي وقعت في موقعها، نقول أنت نويت من الأول أن تضعها في غير موضعها، والأعمال إنما الأعمال بالنيات. أعطاها لرجل يظن أنه مقيم وإذ به مسافر منقطع به، تجزئ ولا ما تجزئ؟ لا تجزئ. فلو قال أنا ابن سبيل منقطع به، نقول لا تجزئك، لأنك إيش؟ لأنك متلاعب، كان ينبغي عليك أن تتحرى الأهلية في من ستعطيه زكاتك. إيه بقى ويبين يعني ينقلب نفلا ما بان بطلانه مما كان واجبا. قال أو بالعكس، أو بالعكس لم تجزئ. كيف بالعكس؟ ظن أنه فقير فتبين أنه غني، وهذا كثير، الثاني أكثر من الأول. يقف عليك شخص ويسأل الزكاة فتظن أنه فقير ومحتاج فتعطيه، وإذ به يأتيك شخص هذا قال أغنى منك. المؤلف يقول لا يجزئ. لماذا؟ قال أهل العلم العلة في ذلك لأنه لا ليس هذا، لأن العبرة بما في نفس الأمر، إذن هو ليس أهل العبرة ليش؟ العلة في ذلك لأن العبرة بما في نفس الأمر، يعني أنه غير مستحق حتى ولو اجتهدت حتى ولو تحريت فإنها لا تجزي. وقال بعض أهل العلم بل إذا تحرى إيصالها إلى من يظن أنه أهل ثم تبين له أنه ليس بأهل فإن لها تصح، وهذا القول الثاني هو الصحيح، لكن لا بد من الاجتهاد لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الدليل أيضا الأخص قوله إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فلم يصب فله أجر، فله أجر. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعت، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا رجل اجتهد وظن أن هذا الرجل أهلا فأعطاه ثم تبين خلاف ذلك. لا يوجد دليل على أننا نقول لا بد أن تخرجها مرة ثانية، لأن هل يمكن أن نستردها الآن من الأول؟ ما يمكن أن يستردها، ما يمكن. إذن نقول في هذه الحال برئت ذمتك، لكن بعد الاجتهاد والتحري. أما مثلا رجل أخرج الزكاة صار يلوح بها كل من جاء يسرق خذ تقبل الله منه ومنك، هذا لا يصلح. إذن لابد إيش من التحري. نعم. أي يستدل أيضا بهذا، استدل بهذا بالرجل الذي ذكرنا حديثه في الليلة الماضية الذي تصدق على ثلاثة، فصدقته في المرة الأولى وقعت في يد سارق ثم في يد غني، أو في يد غني ثم في يد سارق ثم في يد بغي، ثم قيل له لعل الصدقة الأولى لتعلم الغني التصدق، وفي الثانية ليكف السارق شره عن المسلمين، وفي الثالثة لتتوب البغي، فتقبل الله منه، تقبل الله منه. ثم قال المؤلف إلا لغني ظنه فقيرا. هذه مسألة مستثنى. إذا تصدق بغني على غني ظنا منه أنه فقير يقول تجزئ. لماذا؟ يقولون الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف عليه رجلان جلدان ماذا قال؟ قال إن شئت أعطيتكما ولا حظ فيها لغني. نعم لغني ولا قوي مكتسب، نعم لغني ولا قوي مكتسب. فقوله إن شئت أعطيتكما هذا التخيير يدل على أنه لو أنه ما قال أعطنا لأعطى، لكن في الحقيقة ليس في هذا دليل، لأنه قال ولا حظ فيها. وش معنى لا حظ فيها؟ يعني لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رجل غني لا يعطى من الصدقة، يعني لا يعطى من الزكاة، والقوي المكتسب وش معنى القوي المكتسب؟ يعني قوي في الصحة مكتسب يستطيع أن يشتغل. وقال بعضهم قوي مكتسب له حرفة ومهنة يستطيع أن يعمل. طيب، والصحيح في هذا كله أنه إذا أخرج الزكاة أعطى الزكاة لمن ظنه أهل، ثم بان العكس بعد الاجتهاد أجزأ ولا ما أجزأ؟ يجزئ. وإذا أعطى لمن ظنه أنه غير أهل فبان أنه أهل لا يجزئ. فهمتم؟ طيب، يقول: وصدقة التطوع مستحبة. كلمة الصدقة تطلق على الواجبة وتطلق على أي شيء؟ على المستحب. فقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ما المراد هنا؟ الزكاة الواجبة. قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، الواجبة. الواجبة، فكلمة صدقة تصلح للواجب وللمستحب. فإن قال قائل: لماذا سميت بهذا الاسم؟ لماذا سميت الصدقة صدقة؟ قال أهل العلم: سميت بذلك لأن الإنسان إذا أخرجها مع حبه للمال هذا يدل على قوة تصديقه لما يترتب عليها من الثواب، فهو يدل على صدقه، لذلك سميت صدقة، يعني أن يخرج الإنسان شيئا يحبه، وتحبون المال حبا جما، يرجو بذلك ماذا في الأصل؟ ثواب الله، فهذا يدل على تصديقه، فلذلك سميت صدقة. يقول: وصدقة التطوع مستحبة، ما الدليل؟ الدليل كثير من الآيات والأحاديث التي جاءت في فضل الصدقة. نأخذ بعض الآيات في فضل الصدقة: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آيات كثيرة: وأقرضوا الله قرضا حسنا، إن المصدقين والمصدقات، وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. طيب، الأحاديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أيضا ما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. وثبت عنه أنه قال: ما نقصت صدقة من ماء. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تطفئ الذنب كما يطفئ الماء النار، وأنها تدفع ميتة السوء وترد القضاء. وثبت عنه أن الصدقة تدفع عن أهلها حر القبور. وذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 10 فوائد للصدقة. نعم، وما من يوم حديث أبي هريرة يصبح فيه الناس إلا وينزل الله تعالى ملكين، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. واحد يدعو للمنفق وواحد يدعو عليه، هذه نزفها للشحيح، الله المستعان. لكن العلماء قالوا هذا يدخل فيه حتى من ينفق على أهله وذويه وقرابته، لأن الإنسان إذا كما قال لسعد بن أبي وقاص النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك يا سعد لا تنفق نفقة فتضعها في فم امرأتك إلا كانت لك صدقة، أو كما قال. طيب، الصدقة وهي أيضا ترقع ماذا؟ ما نقص منها الواجبات. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقبل بعض الصدقات من عباده فيربيها وينميها لهم كما يربي أحدكم فلوه. ما معنى فلوه؟ مهره الصغير، ابن الحصار، فينميها له فيجدها قد بورك فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. طيب، هذا فضل الصدقة المستحبة باختصار شديد. يقول: وفي رمضان، تستحب أكثر في رمضان، هكذا قال. الدليل حديث ابن عباس في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يزداد كرمه وسخاؤه في رمضان مع أنه أسخى الخلق وأكرمهم. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الصدقة أجرها أعظم في العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، والدليل على ذلك حديث أبي أيوب في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. ما هذا حديث أبي أيوب بن عباس، وهمت في الراوي لكنه في صحيح مسلم أظن. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه العشر، يعني العشر الأيام الأولى من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فدل ذلك على أن جميع الأعمال الصالحة يضاعف أجرها في هذه العشر الأولى من ذي الحجة. والدليل قولهم ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل ولا ذروة سنام الإسلام، فالصدقة في هذه الأيام أفضل. فهمتم؟ يقول وأوقات الحاجة أفضل. شوقة الحاجة يعني الأوقات التي تكثر فيها حاجة من الفقراء أفضل من غيرها. فالصدقة في الشتاء أفضل من الصدقة في الصيف. ليش؟ لأن الفقراء أحوج إلى المال في الشتاء من الصيف، لحاجتهم لكثرة الأكل ولدفع البرد عنهم بالملابس، نعم، وربما يحتاجون إلى أدوية لأن الناس يمرضون أكثر في الشتاء من مرضهم في الصيف. إذا تحرى أوقات الحاجات فهو أحسن أحسن. وعندنا قاعدة ذكرناها من قبل أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من مكانها وزمانها. يكفي هذا لنتم ما تبقى غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. نناقشكم فيما مضى من المسائل. المؤلف رحمه الله خص فصلا كاملا للذين لا يستحقون، أو جعل في آخر فصل من كتاب الزكاة من لا يستحقون الزكاة، فقال إنها لا تدفع لهاشمي. من هو الهاشمي؟ قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمنين طبعا. من بني من؟ بني هاشم، حدهم بني هاشم. نعم، من هو هاشم؟ هاشم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني أو أبوه الثاني. طيب، لماذا لا تدفع الزكاة إلى الهاشم؟ إنهم أشرف الناس والزكاة إنما هي أوساق الناس. لا يقال هذا تعليل، وإلا فقبل ذلك عندنا حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساق الناس. طيب. إذا أخرج هاشمي زكاته إلى هاشمي هل يصح هذا؟ نعم. صحيح. نعم. حول مكانه. اجلس بجانب. نعم. قال بشرط أن يكون يعني حرم مصيبه من الشيء أو لم يجد الشيء، فهنا يجوز أعطاه للهاشمي إذا كان محتاجا. وكيف إذا وجد الفيء ولم يعطى منها؟ ما السبب؟ نعم، يعطون من الزكاة في هذه الحالة. طيب، المطلبي هل هو أهل الزكاة؟ من هو المطلبي؟ هو أخو بني هاشم. أخو هاشم. المطلب هو. طيب، لماذا لا يستحق الزكاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم سواء، فقال في الحديث إنما بني هاشم من المطلب سواء. شيء واحد. كيف شيء واحد؟ في أي شيء جعلهم شيء واحد؟ لأن بني هاشم بني لأن بني خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام لما هاجرتهم قريش في عام الحزن، خرج ايضا بني المطلب لوجود قرابه بين بني هاشم وبني المطلب. فلما خرجوا معه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هم لم يفارقوني. خرجوا اين؟ خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. طيب دخلوا في الحصار. ايوه فقال هم لم يفارقوني لا في جاهلية ولا في اسلام. ايوه لكن لماذا؟ ما سبب ذلك؟ هل سبب قوله لهذا منعهم من الزكاة ام استحقاقهم للفيء؟ استحقاقهم للفيء الثاني، استحقاقهم للفيء. طيب ولذلك يقول بعض العلماء انه لا يصحب هذا الحكم على منع الزكاة. نعم لكن قول الصحيح الله أعلم به. قول الصحيح أنهم يعطون الزكاة لأنهم ليسوا من أهل البيت لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. المشهور من المذهب أنهم لا يعطون من الزكاة لأنهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم شيئا واحدا، فالذي قال بهذا القول عمم هذا القول على جميع المسائل، والذي قال بخلافه ماذا قال؟ قال هو خاص لا الذي قال بخلافه قال هذا في الفيء خاص. طيب ونحن كفينا هذه المسألة لأن المطلبي لا يوجد فيه. الله أعلم به، تحتاج إلى إثبات نعم نسبه. نعم هي روايتان، فيه رواية عن الإمام أحمد أنهم يستحقون، لكن المشهور من المذهب أنهم لا يستحقون. مواليهما، من هم موالي القول؟ لا ليس أموالهم، مواليهم. طيب لا يعطون لماذا؟ نعم نعم. امرأة فقيرة تحت غني مماطل هل تعطى من الزكاة؟ خالد لا تعطى من الزكاة. نعم بدر إذن تعطى من الزكاة. امرأة غنية تحت فقير تحت فقير لا ينفق عليها. غنية. امرأة غنية تحت غني تعطى من الزكاة. فقيرة تحت فقير تعطى الاثنان صح. فقيرة تحت غني منفق ها؟ تحت غني منفق لا تعطى. يحكمون عليها بالفقر لأنها ليس عندها شيء. لكن هو غني وينفق في بداية غني وينفق عليها لأنها منفق، يعني كيف نقول هي في الأصل فقيرة. لكن إذا كان ينفق عليها تصير غنية ليس بالضرورة، قد ينفق عليها بالقطرة بس. ها؟ لا المماطل ربما أكثر من هذا يعني يمنعها حقها بالكلية، لكن قد يعطيها كذا بش حبة أرز كل يوم. لا يقول لها ولو كان ينفق عليها يعني إنفاق جيدا يعني قد تكون دائما فقيرة لأنها هي لا تملك هو الذي يعني نعم هي لا تغتني إلا بنفقته، ومن تعلق غناه بنفقة غيره فليس بغني ليس بغني. ولذلك سمي الأولاد فقراء أو عيالا لأنه يحتاج إلى أن ننفق عليهم، حتى إن كان أبوهم غنيا فإنه يطلق عليهم أنهم عيال، تقول عيالها هذا الغني. نعم المشهور عند أهل العلم أن الزكاة لا تدفع إلى فروع المزكي ولا إلى أصولها. من هم الفروع؟ كمان كيف تعبر بعبارة أعم من ذلك؟ لا الفروع من هم؟ هو كل ابن وإن نزل إذا تقول كل ابن وإن نزل، يعني ابنك وابن ابنك وابنتك وابنة ابنتك وهكذا. الأصول الآباء وإن علوا، يعني الأب والجد وأب الجد وجد الجد وهكذا، صح؟ طيب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنها لا تعطى للفروع ولا للأصول؟ ما في دليل. يعني إذا كيف يلزمون بهذا؟ لا، لماذا يقولون لا تدفع لا إلى فرعك ولا إلى أصلك؟ إذا لا يلزمهم الوجوب النفقة مثل ذلك لابنه، إذا لا يلزمهم النفقة لا، لا نريد قول الراجح، هم نريد الذين قالوا لا تدفع إلى فرعك ولا إلى أصلك، ما هي علتهم؟ قالوا الدليل لا دليل على هذا التقييد، قالوا تعطى لا يعطون من لا نريد من قال بهذا القول. فيما قال بهذا القول علته في ذلك قالوا لأن الإنسان ينفق على فرعه وأصله في الأصل. هذا قولهم. طيب والصحيح؟ توفيق. صحيح، لا تدفع إلى الفروع ولا الأصول إن شاء الله. حسنا، ألا يسقط، يعني بشرط أن لا تلزمه نفقتها. هل يجوز أن يدفع الرجل زكاته إلى أبيه؟ نعم. إن كان لا، من الذي لا ينفق على صاحبه؟ صح؟ هل يجوز أن يدفع الإنسان زكاته إلى أمه؟ نفس الشيء. نعم؟ كيف؟ لا. طيب. يقول أيضا ولا إلى عبد وزوج، هل يعطى العبد من الزكاة ولماذا؟ أنت إذا كان مكاتب نمشي على الأصل، إلا أولا نستثنى، نمشي على العموم ثم نستثنى. لا يعطى لماذا؟ إنه تمليك نعم، لأن العبد إذا أعطاني الزكاة سوف يتحول الملك إلى سيدي، لأن ماله ملك لمن؟ لسيدي. لكن المكاتب يعطى بشرط إذا أذن له صاحبه. هما يمكن أن هما يكون ما يكون مكاتب إلا إذا وقع الاتفاق بينه وبين سيده على أن يحرر نفسه. نعم، هذا قول في عند أهل العلم، ليس عاما ولا رجحناه، قلنا أنه قول فقط، قد نذكر الأقوال وليست راجح. رجل أخرج زكاته أو أعطاها إلى رجل يظن من أول ما أعطاها أنه ليس أهلا، ثم تبين أنه أهل، هل تجزئه أم لا ولماذا؟ يلا خذ. قال المؤلف أنه لا تجزئ وهو صحيح، لأنه لما أعطاها يعني هو أعطاها معتقدا أو غالبا على ويغلب على ظنه. لا لا، ما إذا قلت غالب على ظن أنه اجتهد، لا هو يعرف، يظن من أول وهلة، يعني يعتقد أن نعم. له ليس أهل الله، يعرف أنه ليس أهل لكن أعطاه، مع ذلك أعطاه. الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من الأعمال بالنيات فهو يعرف يعني أنها لم تقع في موقعها فلا يمكن أن تقبل منه. يعني شو سمى هذا؟ تقول هذا متلاعب، صح؟ لا تجزئه حتى ولو تبين أنه أهل، حتى ولو تبين أنه أهل. طيب، رجل تحرى الأهلية في شخص أهلية الاستحقاق وأعطاه الزكاة ثم تبين له أنه لا يستحق وليس أهلا لها، ما هو المشهور من المذهب؟ لكن استثنوا نعم استثنوا الغني صحيح. طيب والصحيح لماذا؟ ما دليلهم أولا؟ دليلهم أن الله سبحانه وتعالى فطر حقيقة الأمر هي لم تقع في موقعها لأن العبرة بما في نفس لا. ذكرنا استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الرجلين اللذين قال لهما إن شئت أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وقلنا أن في ليس في هذا الحديث دليل بل دليل على عكسه تماما، لأنه قال ولا حظ فيها لغني ولا حظ فيها لغني. إذن إذا اجتهد ثم تبين له أنه ليس أهل توفيق تصح متأكد تز ما الدليل؟ نعم إذن تجزئ صحيح. طيب رجل له عند شخص مال والدائن عنده مال بالغ للنصاب، فجاء وقت الزكاة والمال الزكوي يعدل ما عند ذاك الشخص ذاك المدين، ولنقل إنها ألف، فذهب إلى غريمه أي المدين وقال أسقطت عنك الدين أو أبرأتك من الدين نفس الشيء بزكاتي، هل هذا يصح أو لا يصح؟ نعم لأن الزكاة عين كذا من أي وجه في أخذ وإعطاء نعم صحيح إذا أسقط الإنسان دين غريمه بالزكاة شكون حاله؟ هذا قصد الخبيث. ها؟ ولا تأمنوا الخبيث منه شكون ولا استنزع الآخرين إلا أن تغمضوا فيه. صحيح؟ نعم. ها؟ لا نسقطوا إيش؟ بالزكاة الواجب أو الواجب بالزكاة. قاعدة التحقق. تأملوا. أين الواجب؟ الواجب الزكاة هو الزكاة واجب. يلا هل لا يجب عليه أن يبرئ غريمه؟ لا يجب عليه أن يبرئ غريمه، يجب عليه أن يبرئ غريمه؟ لا يجب عليه أن يسقط. هذه في النفق أو في الكفارات؟ لا، هنا نقول لأن الزكاة عين والعين أعلى من الدين، فهمتم؟ فلا ندفع هذا في مقام هذا. المؤلف رحمه الله ذكر أن الصدقة التطوعية صدقة التطوع مستحبة، ما معنى مستحبة؟ ما معنى مستحبة؟ سبحان الله مستحبة على الصحيح مسموح ما قلت القرآن مستحب ما أمر به الشارع لا على وجه خلينا من هذا بارك الله فيك لا إله إلا الله الصدقة المستحبة هي التي لا تجب على العبد فهي التي إذا فعلها الإنسان يثاب عليها، وإذا تركها لا يعاقب عليها. ليش؟ لأنه وصف الأمور. صدقة التطوع مستحبة، ما الدليل على استحبابها؟ ما الدليل؟ كثيرة، بس أعطيني قليل واحد بس. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، ما يتحبه الله يضاعف لمن يشاء. كذلك آية الحديث. طيب. يعني أنا لو قلت لك كلفتك بأن تقوم في قوم، قل لك اذهب أو أنت قوم الآن رغبنا، هل سيأتينا في يوم إن شاء الله حتى تعودوا، يلا رغبنا في الصدق، نريد أن نتصدق. تقول لهم أيها الإخوة، ورد في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة في فضل الصدق، تصدق وبارك الله فيكم. طيب قوله تعالى هذا هو الاستذكار للآيات وحسن الاستدلال وطريقة الإلقاء، كل هذا له شأن، هذا أهم من الفقه. تعرف هذا أهم من الفقه. يلا اجبر المصحف، خذ المصحف. إن تبدو صدقات أو تخفوها فنعم صدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها ما فيها دليل فنعم ما فيها دليل. هذا يبين الله تعالى عن حال الصدقة المخفية وحال المعلنة، ما فينا الترغيب على الصدقة. إذا استدلالك غير صحيح. الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض. طيب هذا أول الصدقة. طيب. ثلاث أدلة من القرآن وثلاث أدلة من السنة. لا ما زال دليل من القرآن. تحفظ الحديث؟ لا، آية أخرى. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. طيب. أحاديث ولا آية؟ الأحاديث حديث صلى الله عليه وسلم سبعت من ظلهم الله ستظله كما لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل أنفق يعني بيمينه حتى أنفق صدقة حتى لا تعلم شماله فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ما نقص صدقة من المال وما نقص من صدقة. فقط كذلك جاء سنة أن صدقة تدفع ميتة السوء، أن تطفئ يعني غضب الرب كما تطفئ الماء النار وتدفع ميتة السوء. أيوة. اتقوا الله ولو بشق ثمرة. يعني هكذا لو قمت ترغب الناس تكلم كلمة وتقف هنيها، هي كذلك قال هو يعني فهمت هكذا بهذا الأسلوب يكون. ها؟ الله المستعان. طيب مستحب. ذكر المؤلف أنها تستحب في رمضان. لماذا يا موسى؟ لأنها هي نقص من مقاصد الشريعة. قال مستحب. الصدقة مقصد من مقاصد الشريعة. هذا فقه موصول أم كيف؟ أم شعر؟ أين ذهب يا موسى؟ الله المستعان. كم نسمع هذا الحديث في رمضان؟ ينقصكم الحفظ والله، مشكلة والله. يلا. وأجوده يعني في رمضان، أجود ما يكون في رمضان. نعم. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طفلنا. طفوا هذا بارك الله فيك. نعم. خذلت أن هي حتي في رمضان تحتاج أن تكثر النفقة في هذا من يكثر الفقراء. ليس هذا هو السبب، الدليل قبل كل شيء حديث ابن عباس. بالخير من الريح المرسل. طيب اذا قالوا تستحب في رمضان اكثر. مستحبة خير من الصدقة في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر الأوائل من ذي الحجة. دل ذلك على أن قال الصحابة والانجهاد في سبيل الله قال والانجهاد إن رجل خرج بماله وفرسه فلم يعد به شيء. فالدليل قوله وللجهاد في سبيل الله دل ذلك على أن الأعمال الصالحة العشر الأوائل تكون خير من أيام السنة. نعم. لكن المؤلف قال وأوقات الحاجة أفضل. يعني إيه أوقات الحاجة؟ يعني في الشتاء. دائما في الشتاء أفضل. طيب وفي الصيف ما يقدر ما يكون وقت الحاجة؟ درسي قاضي علمي هذا بكي. ما فهمت من الدرس؟ يلا. هذا على سبيل المثال ذكرنا الشتاء. الشتاء ذكرنا على سبيل المثال فقط. الأوقات التي يكون فيها فقراء المساكين أشد حاجة من غيرها من الأوقات. حاجة للمال من غيرها من الأوقات. مثل قد تكون في الصيف أشد حاجة من الشتاء. إذا أصابت المسلمين جائحة مثلا واحتاجوا إيش نقول؟ لكن إذا قال ما هي ما هو أفضل الصدقة؟ كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة الماء. أفضل الصدقة الماء. طيب ثم قال وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها. تسن أي الصدقة بالفاضل عن كفايته ومن يمونه. إذن يبدأ الإنسان بماذا؟ بمن يمون أي بمن يقوت ويعول، لقول عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وقال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني اليد المنفقة خير من اليد الآخذة. طيب تسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، يعني إذا اكتفى الإنسان هو ومن يمونهم فهي الأفضل. ولا منافاة بين هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم خير صدقة ماذا قال؟ ما كان عن ظهري غنى. هذه من كان ما كان عن ظهري غنى، لكن في هذا الحديث، لكن عندنا حديث آخر الذي قال فيه جهد المقل، أن أفضل الصدقة جهد المقل لا منافاة. والمراد ليس بجهد المقل أي ما أنقص من حاجته ليعطي الفقراء، بل ما زاد عن حاجته. فإذا زاد شيء عن حاجته وتصدق به يكون أفضل ممن نقص، ويكون أفضل أيضا من إنسان يملك الكثير. مثال ذلك رجل كفايته الشهرية 1000 يورو وراتبه 1100، 100 يورو تصدق بها، هذا هو جهد المقل. وهذه الصدقة عن ظهر غنى، بعد الكفاية تصدق بها، هذه خير الصدقة. رجل آخر عنده 2000 يورو بل أموال طائلة وتصدق ب100 يورو، أيهما أفضل عند الله؟ الأول والثاني؟ الأول، مع أن القيمة واحدة. فلماذا اختلف في الأجر؟ لأن الأول جهد مقل. ما معنى جهد المقل؟ يعني جاد الواجد بالموجود، فهمتم؟ لكنه أتم كفايته وكفاية من يمونه أم لا؟ وفر كفايته ووفر حاجته. يقول ويأثم بما ينقصها. يأثم بما ينقصها، وهذا في الحقيقة ليس لإطلاقه. يعني لو أنه أنفق صدقة مستحبة حتى نقصت حاجته فعلى كلام المؤلف يأثم مطلقا، وهذا فيه تفصيل. نقول دلت السنة وأفعال الصحابة رضي الله عنهم الذين تبرعوا بأكثر أموالهم على أن الله تعالى أثنى عليه وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فإن أبا بكر رضي الله عنه ماذا فعل؟ تصدق بماله كله، تصدق بماله كله. ولا شك أن هذا ينقص الكفاية أم لا؟ ينقص كفاية نفسه وكفاية من يمونه، لكن مع ذلك أثنى الله عليه وأثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه. خذ هذه، خذ خذ هذه، الله يبارك فيك. لكن مع ذلك أثني عليه. فما هو الجواب؟ الجواب أن أبا بكر رضي الله عنه عنده من الإيمان والصدق والصبر والتحمل ما ليس عند غيره، ما ليس عند غيره، وتصدق بما ينقص حاجتهم جاز له ذلك. إذا علم الإنسان صبرا من أهله وأنهم يتحملون ما لو تصدق أنقص حاجتهم فلا بأس. أما إذا كان يعلم أنهم لا يصبرون، أنهم لا يصبرون أو أنهم سيتضجرون، فحينئذ لا يجوز له أن ينقص حاجتهم، بل يبدأ بنفسه ثم بمن يعوله. فهمتم؟ أظن ما هي مفهوم المسألة. يلا أنت، ما الذي فهمته أنت؟ أنت كلمته؟ اصبر، أنت أعطيت الحق لمن؟ لا، هل أنت جعلتهم محقين هؤلاء الذين اشتكوا إليك؟ ما قلت لهم شيئا، لأن الكثير من العوائل يشتكون من أرباب العائلات، من أربابهم في قلة النفقة. والصحيح عند التأمل والبحث، ولذلك لا ينبغي علينا أن نحكم بمجرد استماع طرف واحد في القضية، علينا أن نسمع طرفين. ولذلك عاتب الله تعالى نبيه داود عليه الصلاة والسلام حينما أعطى الحق للمدعي الذي ادعى أن أخاه له 99 ناجة وللآخر نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، ظلمة. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة. حتى وإن كان ظاهر الأمر أنه أن الحق مع هذا المدعي، قد يكون الأمر خلاف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يعني في من يرفع له الشكوى: لعل أحدكم أن يكون قد ألحن في حجته فأقضي له بنحو ما أسمع فيقتطع له قطعة من النار، أو كما قال. كثير من أرباب البيوت يتصرفون مثل هذه التصرفات وهم محقون، يفعل ذلك على سبيل تأديب الزوجة والأولاد الذين يسرفون في النفقة، يسرفون ويبذرون في المأكل والمشرب والملبس. فلذلك تجده يضطر إلى أي شيء إلى أن يقبض يده نوعا ما، وهذا لا بأس به، لأن هذا كنوع تعزير ولا بأس. فهمت؟ وقد تأتي المرأة شاكية تشكو والزوج محق، لأن المرأة سفيهة، يعطيها ربما الراتب كله اليوم، بعد يومين ما يبقى شيء. والعاقل عليه أن يحسن التصرف، عليه أن يحسن التصرف. فهمتم؟ فلا إفراط ولا تفريط. إذن هذا الرجل الذي يقري ضيفه إقراء الضيف يومه وليلته واجب، واجب من الواجبات الشرعية، ولكن الأوجب منه ما هو؟ النفقة على من يعود. ولكن إذا آثروا إقراء الضيف عن أنفسهم فإنهم يحمدون على ذلك، يحمدون على ذلك. ولعل هذا الرجل يفعل هذا لأنه كلما أتى بضيف استحيا وخجله أهله، لأنه كم من رجل ما استطيع أن يضيف الناس عنده، ليش؟ لأنه لا يوجد في البيت شيء، كل ما يشتري والعياذ بالله يلقى يلتقم في يومه أو في ليلته، هذه مشكلة. ولذلك عندنا مثل شعبي، عندنا مثل شعبي سمعناه من أبائنا، أظن عم الشاذ اللي يعرفه، أن أنا أجعله أعربه أحسن، هو مزوع في الحقيقة، عساكم تنتفعون به. ها؟ تعرفه؟ نعم. ما تعرف؟ لا، هذا من الجيل الجديد هذا. يقولون التي لا تترك من الفحم فحمة ولا من اللحم لحمة، لا تترك أو لا لن تبقي في قلب بيت البيت رحمة. فهمتم؟ نعيد. التي لا تترك من الفحم فحمة ولا من اللحم لحمة، لن تبقي في قلب زوجها رحمة. ليش؟ كل شيء. فالمرأة الحاذقة والعاقلة هي التي تدخر دائما شيئا، يعني إذا أتي لها بنفقة أو بشيء أو بأكل، ليش؟ تحسبا لنزول ضيف، حتى لا يخجل الزوج أمام ضيوفه. أما إذا لم يوجد كما فعل، كما قالت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام والذي بعثك بالحق لا يوجد عندنا إلا ما، نعم، فإن هذا هو الواقع. وبذلك تم شرح كتاب الزكاة من زاد المستقنع في هذه الليلة، ليلة 18 من شهر شوال لعام 25 و400 للهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الشرح، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.